الجاهل بالغربى والجاهل الجنب والصاحب بالجاب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من تبتغي إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وقال